أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة من هذا الشهر، ليلة الاثنين، نلتقي أيها الإخوة الأكارم وأيتها الأخوات المؤمنات بشكلكنا أن وصل ولنا في الركن الخامس من أركان الإسلام. الركن الخامس من أركان الإسلام هو ركن الحج، لما ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والنغنجم، وهو ركن لا يجب على جميع الناس، يجب على المؤمن المستطيع الاستطاعة الصحية والمادية. إذن نبين في الحصص الماضية كيف نستعد. الحصة الأولى الاستعداد الروحي والنفسي والتزود المادي والمعنوي والروحي والصحي لأداء هذه الفريضة البدنية المالية، الفريضة مالية مادية، مادية يعني مالية وبدنية، لابد فيها من جهد وفيها مال ينفق في هذه العبادة. فلهذا ربي حكيم والتسجف مدن الكل لمن استطاع إليه سبيلا فقط. إذن بعد لك أن بين تزود الحقيقي لهذه الرحلة هو الزواد الروحي، هو التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذه آية من القرآن العظيم تبين ناضيس كيف نتزود. نسول لنا لا بد أول نقطة أن صحح نيتنا، يبتغى زواد حجة، ما هو الهدف، ما هو المقصد، هامي تخسر الملايين تزود غلديني، هذه يكون ربي من شغلنا. وأتم الحج والعمرة لله، إي ربي وحدس، لا سمعة ولا رياء. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، نسول على إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، هذه يكون أيت لنا ضطهر، أيت لنا دحلة الكسب، مصدر الكسب، المصدر للرزق النصماني، تجارة جائزة غير جائزة، دي سر شوت، دي سوفور وبريد، دي سي يعني مثلا خيانة، النغ طاهرة. لابد أن يكون المال طاهرا، لأن الله لا يقبل إلا من المتقي، إنما يتقبل الله من المتقين. المتقين دوني تبدل الحدود، دوني تر البلس، عندوني لا يرتكب المعاصي ولا يكسب الحرام، أبتى يغلط يتوب ويرجع إلى الله، لا يصر على معصيته. توني نسولت في الحصة الأولى. الحصة نفيس نتنبين كيف يكون حجي مبرورا، خطرنا ليس للحج المبرور إلا جزاء إلا الجنة، الجزاء الحج المبرور هو الجنة، المبرور يعنيني أي حج. فلهذا فيه شروط، فيه علم، في تطبيق السنة، في إخلاص النية، باش كان يعاد مقبول. إننا كيف يكون حجي مبرورا، نذكر بعض النقاط اللي كانوا يزمدنا السيسنت. أسو بإذن الله نسول على العمرة، نسوك العمرة، كيف نؤدي العمرة، وأتم الحج والعمرة لله. إذن ما هي هذه العمرة؟ بتد معنى العمرة، بتد الأحكام العمرة، بتد اسم الأركان. الوقت لا يتسع ولا يسمح، نقتصر على أركان. ما هي أركان العمرة كتعريف؟ بركة أن نعرف أركان العمرة وواجبات العمرة وسنن العمرة، ثلاثة نشرة بتديد بتاون ثلاثة يو. الأركان والسنن والواجبات، الأركان والواجبات والسنن. أين دون الدرس نقصه بإذن الله، نستحضر البلنا باش كنفرق بين الأركان والواجبات والسنن. كل شيء واحد، همي كل شيء واحد، خطر كل شيء الحكمس، الحكم من الأركان هو أن الحكم من الواجبات، الحكم من الواجبات أو أن الحكم من السنن، كل شيء لازم. إذن غرنا أولا ثلاث أركان العمرة، قاع ما نشي ثلاثة الأركان برك، ديس خمسة من الواجبات، خمسة من الواجبات، ديس عشرة من غمارون بتا السنن، عشرة من السنن. سنتعرف عليها الآن في هذه في هذا الدرس إن شاء الله بإذن الله وقوته. أولا الأركان، أركان العمرة من ثلاثة، ما هي؟ أولا الإحرام، بتنيا الإحرام، بتد الإحرام حمدك دوقون صنت الفطات يقل الإزار يقل الرداء، أبدا ليس ذلك بإحرام، خاطئ دوني الإحرام تمطط بتد الإحرام مش كتر أن يترعى فود مز دي فسناس، خاطئ دوني الإحرام. إذن ما هو الإحرام؟ الإحرام هو نية الدخول، الدخول في النسك، التود نية التودي العمرت، التودي العمرتين دون نية الإحرام. اللهم أني نويت أداء عمرة، كي وغد نية تودي العمرت لله يا ربي سبحانه وتعالى. التينيد مثلا لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة تمامها وبلاغها عليك يا الله، اشتد اشتد الإحرام دو وهدو قل فطط خاطي، هو نية الدخول في نسك العمرة. اللهم إني نويت أن أدي العمرة فأعني عليها ويسر ذلك لي وتقبلها مني، لكي وغدني تدوى العمرة يا ربي عوني غفص توفق دي تودي كما ينبغي تقبل تغيفي. أتيني لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة تمامها وبلاغها عليك يا الله. يلا اشتد الركن مزوار من العمرة يورجس مطوط أين دود الإحرام نغدي سلتا وده مزوار. الركن الثاني دبتا هو الطواف بالبيت سبعة أشواط، أطوفيس الكعبة سبعة تيتشال سبعة الأشواط، تبدي من ركن الحجر للجرد، ركن العراقي، ركن الشامي، ركن اليماني، ركن الحجر، سبعة تيتشال. كل مرة التوضد ركن الحجر يسمي واحد، يعني تبدي السيس التوضد ديس واحد، التوضد ديس زوج، التوضد ديس ثلاثة إلى آخره، على حسب الوقت، على حسب الغش دور تزعلوك نطمزنت، هذه يمكن سبعة دقائق خمس دقائق، هذه يمكن نجد ساعة نغوجة نغودون على حسب الغش الزحمت. إذن عندو عندود الطواف سبعة أشواط سبعة تيجان. ونيد الركن الثاني، الركن الثالث هو السعي بين الصفا والمروة، التسعيد أبنادم أيها الحاج سواء درجة نطمطط سبعة أشواط، التبديد الصفا التقديد المروة، التينيد أبدأ بما أبدأ بما بدأ الله به، ربي بدأ الصفا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر لكان سوف العمرة أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، جر صفا المروة، التبديد بالصفا صفا يعني سبعة أشواط كيف كيف عن الطواف سبع مرات بصح ونيز هل بسي وجار يعني بتا ساغاد زوير دو الشوط ساغاد دو الشوط الثانية، الزوير من صفا آل المروة هو الشوط الأول، الدول المروة للصفا هو الشوط الثاني، أتقد عاد المروة الثالث إلى آخره، معناه التبديد الصفا تقليد المروة خطر عدد فردي القرد سبعة أشواط، التبديد الصفا تنتهي كان تبين الأركان. أما الكيفية خاطي وننسوا في الكيفية يعني بتغد جغدين يظهروا لغة مثلا بين العالم يبسوني خاطي، لكان سوى الأركان ما هي ثلاثة، الإحرام الطواف السعي. بتد الإحرام هو نية الدخول في النسك، التودني تلبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة تمامها وبلاغه عليك الله، تتلبيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أموني تتقرد ولا يشيك العدد يبين، مادام تتقرد مادام تغرش النفس لغرش صحة تسمق تتصحط تتناشط تتقرد. هوني تمزورت الركن ثلاث أركان، نية الدخول في العمرة، الطواف بالبيت سبعة أشواط، السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط. أنزويما والواجبات، الواجبات من الشيء نغنطره خمسة، خمسة واجبات. ما هي؟ أولا الإحرام من الميقات. ديت قبل كتعود دعود وهو دعود نتوانى الإحرام برك يمر من الميقات نتورد الأركان يمارد الواجبات بتد الفرق جالس هامي هامي وين الركن وين الواجب بتد الفرق جالس. الركن لا تصح العمرة إلا به. لو كان يعني والتحرم دول تقرد نيتين أن ننتورو لو كان والطفد بالبيت لو كان والسعيد بين الصفا والمروة لا عمرة لك لا شرط العمرة تتقن سيسي وتتجيد نغسن وتتجيد ناي ثلاثين هوني لا عمرة لك. أما الواجبات يجب مثل واجبات يجب أن تأتي بها إذا ما تسيسا وإنما أبت تغفل نقول السين تصرف ديقان يجبروا بدم ديس الخطيط ديس البروسي منش تسمي ديس يعني أتودي ديقن شرا تسمى فيدية وتسمى فيدية الفيديت دبتا أو خمسة يوديد بتا. أولا الإحرام من الميقات معناه إذا تحرمت في الميقات أبتا نسد من المدينة بير علي أطلت في الديس أتحرم الديني أوه جوقون الفوطات ديني يغلب من القنسن والسينم لقال الإحرام دوقون الفوطات دوقون إزار وريداء. الإزار يكون من السرة إلى الركبة نبس والدى يجار الإزار الذي ينسيسي دمارنز ضد الظهرس هذا ليس إحرام هذا يسمى لباس الإحرام. لو كان دون الإحرام هذا عدو غيت منتطمني كيف وني لباس الإحرام. إذن الإحرام من الميقات تسيد المدينة مثلا أتقطع البيار علي ذو الحليفة تسمى بكري قانس ذو الحليفة ما أكثرت ميت القانس بيار علي دينية تحرم الديس معنى بتا والتحريم الدينية تقطع مكة والتحريم إما الدولد إما فيديا أترسل وفريش شدوه هو من الأركان بتقول تجير وتصح العمرت لأني خاتي وأتصح العمرت مصح فيديا ديس البروسي ديس أداء نقنشرة. إذن الإحرام من الواحد الإحرام من الميقات إذا ما تحرمت الميقات ولا تقندي سمورات في الفندق يعني سمورات اغتسلت وارتديت ملابس الإحرام باش كي سمورات تكون الكبايا وتعيد تتنفس تحصل ديس تتيليكجا يا ربي تيغساك واش نرياليك يا ربي تيغسر فيتيك تيغشرا دينية مثلا الاغتسال في بيار عالي لا أغتسل وألبس ملابس الإحرام تدارت من إليك عمر غديس أزوغ سيسم وراء النية أضوض غديني أعقد النية برك أعقد النية كيف أعقد النية أزدغ النغديس. إذن لنا أولا الإحرام من الميقات أي ندود الواجب مزوار فيسا صلاة ركعتي الطواف ركعتي الطواف من الواجبات صلاة قديدة طوفية تزال ركعتين والسند والتزلد يجبروا بدم أشي يلزموا فريج تخلصد الاختيط خطر وتجيد مصح للعمر شتا صحيحة وهو الآن الأركان والتصحي لا تنهي تصح يجبروا بدم عند بتا صلاة ركعتي الطواف. فيتلتا الهرولة بين العالمين الهرولة بين العالمين الأخضرين قندو دادالي الأخضر دولاد نتسينات أتقطع جراسا دهر ولد وني للرجل فقط تمطط تجر عادي أرجاز يزمى دي هندس دي غرب سي دي هندس ماشي قار وهو تغاري تمن ودجل بالعقل جراسا تميز الهرولة بين العالمين ومن فيتلتا. ومن الواجبات كذلك الحلق أو التقصير وتسن الجفة كل أن أسمونكس صوزاو أسمونكس صوزاو أو ذكرات من يتعون تجن بعد ميدن أذكرت منه يزفنس الجهة تفويسات منه يزفنس الجهة تظلمات خلاص لإنه يشك أفكار إحرام لا يا أخي الحلق أو التقصير الحلق الموسي التقصير لا طندز يعني أغلب الرأس بتونني كل الرأس على الأقل أغلبه هو دامو يزفنو برك وني من الواجبات تجيد خلاص والتجيد يجبروا بدم تخلص الوفريج اختيط إذا ما تسند بحضور مثل هذه الدروس وبالمطالعة وبالسؤال التوضيح تجد كل شيء تجد أبريد تجد صحيح بتنغ وني التانية تكون الفائدة الرابعة الحلقة أو التقسيم. فائدة خمسة طواف الوداع. طواف الوداع من الواجبات وهو من الأركان وهو من السنن وهو لا جرسم من الواجبات. يزم كل جنس جنا يود العمرت يعني زوا مثلا أكتوبر زوا نوفمبر زوا يناير قمري مثلا زوا بتغدينا محرم زوا ذو القعدة زوا مثلا المولود الرابع الأول والرابع الثاني زوا رجب زوا كل وني العمرت برك أني قبل التاسد الوطن تطوف طواف الوداع. هذا من واجبات العمرة من واجبات العمرة والحج كذلك كان مسحي ماسو كان سوا في العمرة من واجبات يقن حد يجي خلاص ولتيجي هناك فيديا البروسي هذا يخلصه فريج هذا يخلصه فريج يعني هامي خطر اختل لم يأتي بالواجب من الواجبات. فائدة خمسة وهو آخر عهدك بالبيت. الرسول صلى الله عليه وسلم إن أنا كولي جنسي سجنة يود العمر طنا الحجة لابد أن يكون آخر عهده بالبيت تمجر يعني منش لا غن طواف القدوم طواف العمر ساعات ستبدي الطواف كذلك ساعات الولد تمدي تنهي وتختمد العمل بالطواف. شهد خمسة بس نعود بتا الإحرام من الميقات واحد ثانيا صلاة ركعتي الطواف. فثلاثة الهرولة بين العالمين. فإذا أربعة الحلق أو التقصير. فإذا خمسة طواف الوداع. ما هي السنن؟ السنن أن عشرة من السنن ثلاثة خمسة عشرة ثلاثة من الأركان خمسة من الواجبات عشرة من السنن. السنن أولا تكرار التلبية. أنت تلبية الواجبات من الإحرام ساعاتي لديني في بير عالية تين لبيك اللهم لبيك لبيك لا ماشي ننطرو التينيد خلاص تنيد الواجب تنيد الركن تكرارها مادام تلي المحرم مادام صديق الطوفط لتكرر هذا من السنن. أنا أقول لي أصد تقيم طول ضرافة لمن لبيك الله وتعيد قاعد السسوم تخاطي تعيد السسوم تند من ذات تصد تقدر عاد مثلا تتفد لوطال قبل الطواف تضج ضجنية تزوجنا الوحدة أن قبلنا بعض تصاد ريحة زاءت تصد معليش. إذن لنا من حسن من السنن دي بتاني من السنن داني أولا بتاني غمار أولا تكرار التلبية تكرار التلبية وني من السنن. من السنن الاغتسال قبل الإحرام وهو الواجب خاصة لما تلقي تصمدنا وتنجمت أنه قلتوا في ليقون شان دا وحدي وسير نغمان وحما المهم غير شكل السبب أنه بريس يعني باب الحفيل تمعلت مثلا وليلزم الاغتسال من سنن أغاني في دا وحدي وساني سنة معنا والتجي خاطي أغاني فتجد أتقصد التجد مسحول أغاني ولي تأثر وتأثر دا عمر تج أبتا والتجيد سمونك زيك السن سمونك زيك الفضل نعم مسحود الواجب وتفسد العمر تطش واش يلزم وفريج خاطرنا الأركان تفسد العمر تبت تقول تجيد الواجبات اش يلزم وفريج تبت تقول تجيد مسح السنن أغاني فتن تجد لا يلزمك شيء أبت تخاني تركت سنة من السنن مسحبوه بقصد يعني يلا هو السنة والتجي لا خاطي يعني واش يمكن منشي ننطرب لأي سبب من الأسباب. إذا الاغتسال قبل الاغتسال الحلق مثلا بتغش بالسن نزفن ونوزاوس قلت تدغش حول العورة تزيل ذلك الشعر كل هذا من السنن. صلاة ركعتي الإحرام وركعتي الطوافين ننطر إحرام مش كتحرمد من السنة أتزل سنت ركعات بعد التودنيت الإحرام أتقند ملابس الإحرام أتزل ركعتين ساعة سلمد أتلبي التوجنيت الإحرام وني من السنن ونزلت وتلزم يعني من السنن يعني واش يلزم وفريش بتول الزول داون سنت ركعات. كذلك يمكن مثلا قد الظهر ومعنى كيزم تزلت سنت ركعات زلت صلاة الظهر تكفى صلاة العصر صلاة المغرب العشاء الصبح أبت الإحرام قد معيك تزلت من الفرض خلاص تكفى أين زلت من الفرض. كذلك بعد ذلك الذكر عند الطواف طواف يصح ولو بدون ذكر وإنما من السنن الذكر ربي وتعيد الدورة السسمة تسبحات لتكبرات لتستغفرات لأي دعاء، قراءة القرآن، الصلاة على النبي، التعمر دين طوافني قاع بالذكر. هذا من سنن تختني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركن اليماني وركن الحجر. إننا نتفهم مع بعض بعدك المباشرة من ركن اليماني إلى ركن الحجر تتقرديس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. منش انتجال ألطاو ضد الحجر على حساب الغاشية، على حساب الزحمة، هذه يمكن 3 مرات، هذه يمكن 30 مرة، هذه يمكن 50 مرة، هذه يمكن وجع يتقرد ألطاو ضد وني مستعمشي كان أود في 5 سنة منش وني من السنن. كذلك من السنن تقبيل الحجر الأسود واللي أتبع على تبع أنا عايز فكراتينا لتقبيل الحجر الأسود من السنن إذا أمكن لك، وإنما أصبح والقرى من المستحيل الذين من صعب جدا إلا أتقبل الحجر الأسود وني يرجزا. أما تسدنا ضحرام خصات سلن دو حديث سلن ضحرام ضحرام غفصة تقبل الحجر الأسود خطر مش كالطاود يقنش السنة ترتكب الزر معصية، لكن يوض في تقبيل الحجر الأسود من سنة. سيد عمر رضي الله عنه إنا لك نوهر قبغ الرسول صلى الله عليه وسلم قبلتك وتقبله يقرى صمو ليستوي معاود غايو الحجر الأسود ينسك نوهر قبغ الرسول قبلتك وتقبله ما أنت إلا حجر لا ينفع ولا يضر تغاغط وتنفع وتزرط، وإنما من سنة. وقيل أنه حجر من الجنة تغاغط وتسلجن تغطوض ويدن يعني تبارك أشعاتها كالشمس. كيف سودت كيف سود هذا الحجر بمعاصي وكفر الناس بمعاصي الناس رقبت الحجر كيف تغير كيف تأثر بالمعصية وهو من حجر القاسي صلب فكيف بقلوبنا فكيف سولون النخ. إذن النا هناك نذكر السنن. بعد ذلك الملتزم تبتا جرت ورتن الكعبة الحجر الأسود تورت الكعبه ما جيت لا كاع زايده بالسيله ديالي باش كطوط الحجر الاسود وني تماس ملتزم التفد ميدن لصقني دمار نسن دي عداس نسن على الكعبه على الكعبه سموني الملتزم. وني كذلك يصعب جد كثيرا هادي يمكن باش كطوط ديالي ارتكب ذنب الزار هاد الزور طميدن لي غفسن الزخت يمكن الجرحى يمكن كذا باش كطوط ديالي. كل هذا لا يجوز ان نرتكب محرم لناص إلى سنة باش كنجي كنشات سنة أن جزاي كنشات أحرام أن نحفظ ميدن طمتو تتزوات فخسيني سافرة أتزوات بحنا عني سلغطاز الحجابس أتفخسيني سافرة ميدن تحكوان ديس لأن يمكن هذا المهم دي كنشات لا يتصور. فلهذا طمتوت لا يجوز لها. أرجاز كذلك أحيانا يجوز وأحيانا لا يجوز على حسب الظروف. أبتي القدي زمادي زورتي قن حد نغادي لي نجدهورات نصنع كذا هذا لا يجوز ضحرة. أبتي يفو فسحة ديكت الوقت لش الغاشي يمكن تسمع بعد الوقت وهو الغاشي يغلب ديس النظام يقن تفريق جن صف مثلا قد عقن يقن هذا يمكن معليش. إذن هوني الحجر الأسود الملتزم تدقيما شرب من ماء زمزم تقديده توفي قبل تزويد السعي بين الصفا والمروة أتسود الترويض يعني تحكي بسكوامان يودمت بسيت بجنات يغلنت يضرنت لأن الماء زمزم لما شرب يعني أنا أتويد نيت أسوانسن أن غسير السيسن أن يكون يعني إن شاء الله الدعاء مستجب إما الشفاء إما القوة إما الصحة إما الرزق إما العلم إما وهكذا إما الصبر إما الحلم. أطلب أن نطلب من قام عابد ربي غني شي قل لا أطلب دي قم بركات انه كل ثلاثة لاش وجام ثلاثة سعدي عزيز القنشة عزيز أغرام عزيز الحليب النشاح ماكس نتشكاني لاش وجام 4 تمجالوت مثلا لاش وجام 4 ديني ما هويت نقع بتاس ربي كريم وغني غني وكريم خيره لا ينفد ولقضي عمري قع أبدا الملك زوسة هذي وشي قع ويخلق ازدي غادي يقيم الخير. إذن إن شرب ماء زمزم أين دين أنه كذلك يمكن الذكر ركن مسح الركن اليماني، أن ركن الحجر يقبل تحبي دحبة أن أتصص فوس تحبي فوس أن تشيل له من بعيد بسم الله الله أكبر خلاص. أما الركن اليماني أتحكد فوس فوس فوسي من الفوق سجناء الودي دمسحوني وتصول تقبل تف بعض ميدن جاهلين أن تقبل كما يقبلون حجر الأسود يقبلون الركن اليماني. الركن اليماني يمسح سفوس فوسي تمسح سجناء الودي تحكت وتغسل دمار نتشن صحتش يعني تتبرك به. فمسح الركن اليماني يحث يعني يمسح الذنوب، يمسح الذنوب للتائب ديما. كلنا غنذكر قنشا يقل عمل صالح يعني تكون السبب مغفر الذنوب بعد التوبة. لا بد من التوبة، لا بد من الأوبة، لا بد من الرجوع إلى الله، لا بد من الندم والاستغفار، لا بد من الإقلاع أتبطل عملني، لا بد من العزم على عدم العود أتودنيت والدولة ديال معصيتني واستعود دجا أجاي قوة خلاف. وإنما دي يمكن باقي شغر شيطة باقي تزلق دي يمكن أدول عود أدول أدول بعزم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ستجتهدت تويد النية تعافرض رب شعون مرة مرتين ثلاثة يمكن الشيطان سعيرنا يتسعتر النيت. وإنما ببذل هذا الجهد وهذه العزيمة ربي سبحانه وتعالى يمكن تنتصر على هذا العدو عدو المسلمين. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. هذا ربي لا ينبهنا إنين غرد ملهم العدوهم لون يغر إلا ونزينا الدنيت أو نزين المعصيت أو أني سسهل المعصية ولحية أندي تزدى أندي يقت أندي بسي أندي يرقب أندي سلة وهكذا أندي قعن الشيطان خطو نخزل المعصية طمزة نتزعلك لن نرقب ونين عصد مني. الإله العظيم الإله العظيم يغلب السجن ونعصي السات مدن ونعصي قن حدي لن ستنا محترم أراو لعصي السات بابس مثلا. فكيف بالله العظيم الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم لا تخفى عنه خافية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن الله كان عليكم رقيبا قعوا اللياتو أن جنت لك أنا أن بدل حدود نعبد الله كأننا نراه أن بدلك انخزرت فإن لم نكن نراه فهو يرانا أنت لي خزرنا لي خزرنا. لو كان صحضرت باللي يوم المعصيت وربي لي خزري يغلب المعاصي وتنتجي هذه يمكن لو شهد معصيتك أبتد الغفل تغفل الشيطان يغريك أدفق أختنية أستغفر وأتوب وأندم وأبكي على معصيتي. إذن أيندو العمرت واللي ذكرت بخطوات أنجك أموني بعد أمون بعد أموني يمكن زدادت سكت ملاسبة. أما فقط ذكرى ثلاثة نشاء ما هي الأركان ما هي الواجبات ما هي السنن. نذكر الأركان باللي لا تصح العمرة إلا بها الأركان العمرة وين الحج الحج الشوالد. ما هي واجبات العمرة ننا ديس خمسة. ما هي سنن العمرة ننا عشرة قاع نذكرت انت يا أنطلب ربي سبحانه وتعالى إلا أغنسة وضيني كل وسيلة يعني إن شاء الله لي فاضل القراءات باش كادي يقضى النغي لي يتمنى ويتمنى يرجو لا يرجو من الله إلا أسير زنتي ويرا باش كادي زواج نوس قاس النغوسي قضايا. نسأل الله القبول ونسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يأخذ بأيدينا وأن يعجل بالنصر للمسلمين في كل بقاع العالم خاصة خاصة خاصة في غزة وفلسطين لأن اليهود قد عتوا عتوا كبيرة لن تخانق الطغيان دزعلوك منذ يعني مدة وجان 15-17 شهر لن تدقندي تمدين لن نغمد ضعفاء عزل لا سلاح لهم بتمطط بتشتجو آراب تشجو قاتل روح مع المجاهدين تقاتل مع سنة تخزر كيف اشتغل طريحيت. وإنما والتسنن أن تسنسو جنان ندلم لن ناغن مستشفيات مدارس كلا إلا من مفروض يحترم من مفروض يحترز منه لأن بدا نسيس نتجد الأهداف